بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم أو الليلة سنستعرض المشهد الخامس من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نستعرض هذا المشهد، دائما الإنسان يتعلق بالله عز وجل، يتعلق به في كل أوقاته، ويكون ذاكرا لربه عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر ربه في كل أحواله صلوات ربي وسلامه عليه. فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. دائما ذكر الله عز وجل وتوحيده وإخلاصه وعبادته عز وجل والانكسار بين يديه، خاصة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا رأى الإنسان من نفسه أن الرجاء قد انقطع من الخلق جاءه الفرج من عند الله عز وجل. فدائما الإنسان يتعلق بربه عز وجل، ولا بأس أن يتخذ الأسباب ويأخذ بالأسباب، لكن يتعلق بربه عز وجل. لما تقرأ: إن الله على كل شيء قدير، على كل شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، هذا يحتاج إلى يقين من الشخص. فإذا كان في ملمة أو في بلاء، فعليه أن يرجع إلى ربه عز وجل. فالمشهد الخامس فيه فرج لمن كان في السجن، لمن بقي في السجن 10 سنين. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: 12 سنة بقي في السجن. سبحان الله، هذا المشهد العجيب، وهي رؤيا الملك. وتعلمون أن الله عز وجل له الحكمة البالغة، يرسل أنبياءه ويجعل معه معجزات تناسب هؤلاء الأقوام. لما انتشر الطب عند القوم الذين بعث إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل جعل مع عيسى عليه الصلاة والسلام آية، وهي الطب: تبرئ الأكمى والأبرص وتخرج الموتى بإذن الله. هذه آية حتى يتحدى بها هؤلاء الأقوام ويعلمون أنه نبي مرسل صادق من عند الله عز وجل. انتشر السحر في قوم موسى عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل جعل مع موسى آية وهي العصا: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذه حكمة، وضع الشيء في موضعه، وهذا من حكمة الله عز وجل. كذلك انتشرت الرؤى وتعبير الرؤى في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام، فالملك رأى رؤيا، وكان في السجن يوسف عليه الصلاة والسلام. وتعلمون أنه عبر للاثنين، وأحدهما خرج والثاني قد أعدم، وله موقف في هذا المشهد الذي خرج من السجن وهو الساقي. وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذه الرؤية أشغلت الملك عزيز مصر وتكررت عليه. قال: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف هزيلات، الهزيلات يأكلن السمان، والسبع اليابسات يلتفن التفوا حول 7 السنبلات الخضر. التفت هذه 7 السنبلات اليابسات حول 7 السنبلات الخضر. هو رآها في المنام، ثم قال: يا أيها الملأ الذين عنده من الحاشية، أفتوني في رؤياي، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أبغى واحد يعبر لي هذه الرؤيا، طبعا هذه مصيبة من يتكلم بلا علم، حتى تعبير الرؤى سبحان الله قد يكون منحة من عند الله عز وجل جبلة، وصحيح أنه يتعلم لكن ليس لكل أحد. قالوا أضغاث أحلام، سمعوا هذه الرؤية، وبعض الناس يقول هات عندك رؤية، هات قص علي قص علي، ويقعد قد يفكر ويعبر. لا، ترك جاء في الحديث أنها على رجل طائر، وللمعبر الأول في إشكالية، لا تدخل نفسك وتقحم نفسك في أمر أنت لست يعني لست من أهله ولست ممن يعبر. فهؤلاء قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هؤلاء الذين عنده أول حاجة عندهم جهل مركب، أول شيء حكموا على أنفسهم أنهم لا يعلمون، وقبل ذلك حكموا على الرؤيا بأنها أضغاث أحلام. والرؤى على أقسام، إما أن تكون رؤيا حق، وهذه سبحان الله الإنسان أحيانا إذا رآها في منامه تعلق في ذهنه، وربما تأخذ معه سنوات،